بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه باب ذكر وضع الصيام صونك يعني كدجنتيس شيغتان كيسي بابه عن المسافر اللي قد جيي مسافر كحقيس ولا قد عافي معناه ومركا انو سوق الله والاختلاف والاختلاف على الأوزاعي اختلاف كأوزاع كركي ليسو خلافي في خبر عمرو بن أمية حديث كعمرو بن أمية فيه أو في وضع الصيام على عن المسافر كسابسا لبتر جموة مركا وضع الصيام عن المسافر يو اختلاف كحديث كأوزاعي كسابسا بابكاس وبه قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم وهو المروزي وأبو سعيد صدوق عن محمد بن شعيب وهو الدمشقي صدوق صحيح الكتاب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرني عمرو بن أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كان أصوغ علي من سفر بان كأصوغ علي فقال وحاور انتظر الغداء قد ذسب يا أبا أمية فقلت حانر إني صائم أنو صومنا فقال تعالى كالي أدن مني إيسو حتى أخبرك أنكو شيئا سي أنكو شيئا عن المسافر مسافر كحقيس أنكاغا ورما إن الله عز وجل ألا وضع عنه الصيام مسافر كصونكو كدجيي ونصف الصلاة هي صلاة النسكي صلاة الرباعية ذا ومركا النسكي ذا اللي قدجيي مركا محمد بن شعيب حديثك حووري سيدان يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أيويري وحا خلافي الوليد بن مسلم وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة مركا الشيخ يحيى بن أبي كثير وحكرق أبو قلابة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه مركا أبو قلابة عن جعفر بن عمرو أي يكرق عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء ميادا سجين يا أبا أمية قلت حانر إني صائم قال فقال تعالى أخبرك عن المسافر قال أنكو والرمي مسافر حقي سكاغا والرمي إن الله عز وجل وضع عنه يعني الصيام ونصف الصلاة طيب حا خلافي مغيرة أبو المغيرة خلافي عبد القدوس وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج وثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر أيوه عن أبي المهاجر عن أبي أمية أبو أمية عمرو بن أمية لفتي سواي لكن أبو قلابة هي أبو أمية وحأرد حي أبو المهاجر بينما حديث كي وليد الوليد بن مسلم وحأرد حي أبو قلابة يا عمرو بن أمية جعفر ويلكي عمرو ويلكي سأرد حي ومخالفة كلايدا أبو المهاجر تنا ولا يعني وهم باكجر أبو المهاجر ما هنا حويان سيدنا محفوظ كأبو المهلب وأنا أبو قلابة ذيركيس حافظ المزي أبو الحجاج وحوير تحفها ترجمة ذا مركو شيغاي أبو المهاجر عن عمرو بن أمية إن كان محفوظا حوير أبو المهاجر إن كان محفوظا عن عمرو بن أمية أي ترجمك دكتي إن كان محفوظا بيرفيد دي أبو المهاجر أو عمرو بن أمية كورنا محفوظ أي تاي مركا كدب وحويري هكذا يقول الأوزاعي أوزاعي سيدان بوضها يا أبو المهاجر وغيره يقول عن أبي المهلب غير كيسنا وحوليه أبو المهلب وهو المحفوظ أبو المهلب بان محفوظة أبو المهلب كان مركوا أبو المهلب هو الجرمي البصري عم أبي قلابة وهو ثقة ورماشا عن أبي المهاجر تن وغلط باكو جراء وأبو المهلب أي صحة لكن كتابك النسائي سيدان وأغطى الله أبو المهاجر مركا غلط كمركا النسائي ميا غير كيميا وأن وهم ماشا سمرت طيب مخالفة دينا مركا أبو المغيرة وحو خلافة رقي هورة وحونا ماشو خلافة وحيتا أبي قلابة أبو أمية أبو المهاجر أما أبو المهلب بو أمدحيسي كي هورانا جعفر طيب وكي كسي هرين أبو سلمة يحبوب كورنا وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن مروان وهو أبو عمران التمار مقبول قال حدثنا محمد بن حرب وراوك له عن الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر قال حدثني أبو أمية يعني الضمري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وكان محمد بن حرب وهو وافقه يوافقه أبو المغير وافقه لبعض المركوة أسوافق سيهين أبو حيكدغين يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية طيب وبه قال أخبرنا شعيب بن شعيب وبه قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا شعيب وهو شعيب بن إسحاق قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري حدثه كان مخالفة كلاوي موضوع الخلاف انت محاوه أبو قلابة يا عمرو بن أمية عد أمرد حيساد طيب أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر أي كسو قال النبي فقال وحويري يعني عنجي ذا نبي أسو قال وسفر أسو قال فقال وحويري انتظر الغداء يا أبا أمية قلت إني صائم قال ادنو أخبرك عن المسافر إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة ما شاء مركز سنن الكبرى الإمام النسائي وحويري قال أبو عبد الرحمن وهذا خطأ وخطأ قوله أن أبا أمية حدثهم خطأ ما شاء مركا أن أبا أمية الضمري حدثهم أي غلط طيب هذا القول نفسه هذا الكان لفتيسا غلط أبو ليه ومركا محوك هو ذا رواية ذا أبو قلابة يا عمرو بن أمية إن لورد حيا حوق بضن عند الإمام النسائي أبو قلابة بعض أهل العلم وحيلين لم يسمع من عمرو بن أمية يعني لم يسمع عن أبي أمية كما بأونا مغلي وحبا طيب انت مرك خلافك أوزاعي واك مرك خلاف آد وفرب بضن يعني إساقا مرك تباين آد أموقض أول حيوة طيب وقال باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث اسخلافان معاوية بن سلام وعلي بن المبارك لبدا اسخلافان في هذا الحديث اسكو خلافين حديث كان وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني هو أبو جعفر القردواني أبو جعفر القردواني صدوق فيه لين قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني صدوق كثير الرواية صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ذاتك الضعفاء والمجاهيل شؤاد أقوريه فضعف بسبب ذلك إلى ابن النمير أويري كذب يبان أو نسبيه لكن ابن معين با توفيقي إنكم قال حدثنا معاوية ومعاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن معاوية مركوا ثقة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أمية الضمري أخبره رواية أن تيو أكتها مرك تيو نساء سوير وخطأ وأن صور دافنا يتم وإسليه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وهو صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء مياذ سبين قال إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى أخبرك عن الصيام إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة سنن الكبرى دنا النسائي وحوير مركو حديث كان شاقه وهذا أيضا خطأ رواية أنه خطأ وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن قال حدثنا عثمان بن عمر وعثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري ثقة قيل كان يحيى بن سعيد لا يرضاه روى له أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا علي وعلي بن المبارك عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل أن أبا أمية أخبره مركا خلافك علي بن المبارك معاوية بن سلام ما شان ومرك أدخل بين أبي علي بن المبارك أدخل بين أبي قلابة وأبي أمية رجلا منه دحقلي عن رجل بير بينما معاوية بن سلام وحبونا دحقلي من مركا النساء إن أي وحكو دحجيران ورجحا مدى صورة أي خطأ كفر منها طيب عن أبي قلابة عن رجل أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر نحوه نحو حديث معاوية انت قال أمر وبه قال أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن تل وهو صدوق ربما وهم بخاري النسائي بأوريان قال حدثنا أبي محمد بن الحسن بن الزبير لقبه تل وهو صدوق فيه لين قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة هذا أيوب وقالي رواية عن أبي قلابة عن أنس أيوب أنس كان مركا كيوة وأنس بن مالك الكعبي أنس بن مالك القشيري الكعبي ما هن أنس كي النبي خادم كيسها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر وحكد جيه يعني نصف الصلاة والصوم صلاة نسكت هي صنك وعن الحبلة والمرضع مد أور كلاي مد النجين يسنوا كد جيه طيب مركب وعن الحبلة والمرضع صلاة إن لقد جيني واسك وإجماع هناك تمرك يور لذا يمرك النوجين يس صلاة ما جابين يسوا أور النوجين صلاة لو ما جابي بالاتفاق حسوا هرا يمرك كلام متنقون كرتا سونك سونك مرك سيدا مسافر كلاجر دافيا ناك تور كلاين اللاجر دافي ها مش أصل لقى قادنا مرك فقيه أهان سيدا أو مسافر كأو كلاين يي ناك تنسو كلاين يس أور كلا يمدة نوجين يسوا marka masaladan marka khilaaf biya ku jir jiro laakiin xadiithta nabiga marka la fiiriyo xadiithkan ayaa marka wuxuu cadeynaya in qada laga rabo qadada marka iyada madama dalil xadiith marfuuca oo soo aroray saxaabada marka qaar kood fatwadooda xadiithka laga hormarinayo oo ibn abbas iyo ibn umar iyo ilayhin naagta uur kale وفريسة فدية بحنيسة ولا قضاء عليها وحق لنا اللقى مرة وقال أنت قضاء اللقى مرة بقى حديث كان بكور إيمانه حديث كان وحكوشب يعني مسافر كبال الغلع أي الغعط في كو أورك ليكون نجينه مسافر نواقل ليا يقول نواقل لينا ولذلك مرك لله ابن عباس ابن عمر حكو خلاف سن ملائيو حاويان في دي ذا أرنتي ذا إيو وحقو الله بنا إيو في دي ذا اللي سكو خلاف سن إيو قضى ذا حديث كانت تسي خلافه كجرى لكن حديث مرفوع على الله مع القضاء في دي مبحنه waa kay fuqahada qaarkood marka u kala qaadaan hadday nafteeda u cabsato iyo hadday keyrkeeda ilmaha u cabsato, hadday ilmaha u cabsato fidya korayso ay leeyihiin. Marka iyadu taas ijtihaad iyay ku timid, bacdi taabiciin baana sidaa ku ijtihaaday, laakiin qadada iyada waa halkana loo hayaa. Shayga marka haddii xadiid uu ku ansaxay uu soo arooray xadiidkaas baana roon in marka lagu jawaabo ama lagu fadwoodo aqwaasha marka ama qowlka saxaabiga xadiidkaa ka horeeya xagga martabada iyo xujiyada labadaba. طيب marka xadiidkan marka waxay leeyihiin khatiib al-Baghdadi sida uu leeyahay hada al-hadith yani waxaan ujeedaa khatiib khilaafka xadiidkan uu ka sheesheeyey ayuu ka sheekeeyey, waana xadiid riwaayadiisa ayuub laga warinaa laysku khilaafay. Ismaaciil ibn Culayya ibn Uyayna Xamaad ibn Zayd Shucba Wuhayb Macmar dhammaantood ayuubay ka wariyeen can abi qilaabata can rajulin min bani caamir bay dhaheen. Ayib ibn Culayya iyo Macmar waxay ku dareen can Anas ibni Malik, markaas can rajulin min bani caamir can Anas ibni Malik. Riwaayada ibnu Cuyaynana can shaykhin min bani Qushayr can camihi ayay leedahay, wayna imaan doonaan qaarkood. Xadiidka Shucba oo ayuubna wuxuu leeyahay samictu rajulan min bani caamir abu qilaaba yani wuxuu leeyahy samictu rajulan min bani caamir yuxadisu can rajulin min qowmin laa adri alawala aw athani axsibu ismuhu ay axsibu ismuhu Anas ibnu Malik. marka khilaafka marka abu qilaaba iyo Anas ibnu Malik ma loo dhexeeya mase looma dhexeeya, haddana halkan uu imaanaa. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن ابن عيينة. طيب ابن عيينة مركز سواب كسيدة سواب سواب ابن عيينة سيدة كتب الأطراف يكسوها قال وحي قرين ابن عليا ما ابن عيينة عن ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من قشير عن عمه مركوا ايه وانس بن مالك قال ثم الفيناه دبدد وحان هلني في ابل سو جيل كو دحجيرو له اسغ او لها ماشان مركه مخو كودا وخو كودا حديثك ايوب ابو قلاب وكورنا ابو قلاب انا وخو كورنا يا رجل من مبهم او ابهاميه بو كورنا ninka marka uu ibhaamiyay ayaa mar dambe ayuub intuu abu qilaaba uu kaxeeyey buu ninkii yay arkeen marka markuu leeyahay can camihi qaala thumma alfaynaahu fii ibilin ay bacda an xadathanaa abu qilaaba, markuu abu qilaaba xadiidka noo sheegay can shaykhin uu nooga sheegay baan sheekhii aragnay. Abu Qilaaba markuu xadiidka sheekh nooga wariyey mar dambe sheekhi laftiisan ba aragnay fi ibilin lahu uu ku dhex jiro. Faqaala lahu Abu Qilaaba ta Abu Qilaaba ninkii sheekh ahaa ee raawiga isaga uu ka warinayo wuxuu ku yiri xadiidku u sheeg buu yiri ninkan xadiidki sheeg xadiidku. Faqaala sheekhu sheekhi wuxuu yiri xadathanii cammi adeerkay baa wuxuu ii sheegay adeerkii marka waa Anas ibn Malik al-Ka'bi أنه ذهب في إبل له وقيل أو تغي في إبل له قيل أو لها فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سو قيل أوته فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قاري وهو يأكل النبي عني أو قال يطعم ومقوضنا عني فقال وحاول أدن سوء فكل عن أو قال أدن فاطعم سوء يعني عن فقلت إني صائم يعني فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام أيو كرهب صلاة بركي ذو كرافي والصيام صنك وعن الحامل والمرضع مد أورك لأيتن جنيس حق يذنا صنك وكرافي. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج وسريج بن يونس البغدادي هو ثقة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال وحويري هل لك في صاحب الحديث تنافسير اسم أركت أمرت هذا الكي هوري كنافسير أبو قلابة نوش يغيب أيوب بارده حديث كان مركاس وحويري هل لك في صاحب الحديث نك حديث كإسكاله ونكورنا يمربتا أي هل لك حاجة هل لك حاجة أو رغبة دن مكالي ذا يعني قف حديث كإسكاله فدلني عليه وائت السيب أيوب فلقيته وان لكل فقال وحير حدثني قريب لي مد إيده أنيقا قريب كان أذير كيس وان قكرا أذير كبوا قريب مكت قريب لي يقال له أنس بن مالك ليرا يأيو الرمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كان لي أخذت أنيقا أن لا يلقاتي فوافقته وان قاري وهليلي وهو النبي بن جاري وهو يأكل سوى عنيه فدعاني إلى طعامه بؤيويار فقلت إني صائم فقال ادنو أخبرك عن ذلك إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة قال به قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد الحذاء هذا الرواية ذي أيوب وقال لقبح خالد الرواية ذي سألق عليه عن أبي قلابة عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومبهم صحابي مركة الإبهامية وأسكى مركة وأحد بمالها لأن أتيت النبي أبو بليه صلى الله عليه وسلم لحاجة فإذا هو يتغدى وبقدين يا فقال وحور هلما إلى الغداء فقلت إني صائم قال هلما أخبرك عن الصوم كوشيك إنه وضع عن المسافرين نصف الصلاة والصوم ورخص للحبلة والمرضع نوال الرخصي وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي العلاء بن شخير عن رجل نحوه يعني ثم ذكر نحوه وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني ابن شخير ووجس اللونس به وهاني ابن عبد الله ابن شخير عن رجل من بلحريش بلحريش مركو النحتي يعني حاويا من بني الحريش بني الحريش مركز بلحريش مزي سيد تهذيب الكمال كوحوليه أبو الحجاج المزي وهو وهم والصواب عن هاني ابن عبد الله رجل من بلحريش مرك عنت يا قلبه مرك وهاني ابن شخير كان عنت ماشي كجيني حين قلنا مرك دي عنت لا بخي الرجل عن هاني ابن شخير رجل من بلحريش وانك اسا قلداس عنت مرك ماشي كجيني طيب عن أبيه عبد الله بن شخير قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائم وهو يأكل قال هلما قلت إني صائم قال تعالى ألم تعلم ما وضع الله عز وجل عن المسافر ما أغاني المياه وحا أكد جيي يعني قال لي قفك مسافرك قلت وما وضع عن المسافر محوكد جي مسافرك حقي قال الصوم صونك ونصف الصلاة وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام هو البغدادي الطرسوسي لا بأس به قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن شخير عن رجل عنتان سيدوك لو غلط بوليه حديث كقطيبة يا عبد الرحمن الطرسوسي وغلط بوليه تامر كالسحن مد أبو زرعة مزي مرك حلاء الحديث حديث أبي زرعة حديثك وحديثك أبو أبي زرعة أبو زرعة حديثك سنة وصصعدة وكين دون الله عن رجل من بلحريش عن أبيه قال كنا نسافر ما شاء الله وحانا هننا نصفرين أنت إلهي دونه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم النبي قال أني من صوح عنيه فقال هلما فاطعم فقلت إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم عن الصيام يعني إذن شيء إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم وكان مرك حديثك أبو زرعة وأن أبو زرعة الرازي الإمام قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن شخير عن أبيه مرك عن رجل من بالحريش مجر سوم أركيس مثلا إنك من بني الحريش نواب هاني ألفتي ساب أهبنا أنت يا مرك غلط وحافظ المزي وحيري ورواه يعني النسائي من وجهين آخرين عن أبي عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله عن رجل من بلحريش عن أبيه وهو وهم والصواب عن هاني بن عبد الله رجل من بلحريش عن أبيه والله أعلم سداسو يمنا ترجمة هاني وتهذيب الكمال كأيوساسكو ليه طيب عن أبيه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل وأنا صائم فقال هلما قلت إني صائم قال أتدري ما وضع الله عن المسافر قلت وما وضع الله عن المسافر قال الصوم وشطر الصلاة وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا مركا عبيد الله قال نسخ قال عبد الله قريا صواب لكن من جميع النسخ يتحفها عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل وأن عبيد الله ابن موسى بادان قال أخبرنا إسرائيل عن موسى هو ابن أبي عائشة عن غيلان قال خرجت مع أبي قلابة في سفر فقرب طعاما فقلت إني صائم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فقرب طعاما فقال لرجل أدن فطعم قال إني صائم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في السفر فدنو فطعم فدنوت فطعمت تنوى مرسل صوم أمر يا ويا أبو قلابة وحكشة كينا وحنبي إننك لرحمر من الجنود حديث كان مركض ضرق دي سات ساس وبضنت قال باب فضل الإفطار في السفر على الصيام أفرتان كفضل وكسور ورعدين تيسب أبابه في السفر الحديث اللغو أفره على الصيام قفك صوم من كركيز وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن مورق العجلي عن أنس بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر أيانهن ذا كان أنس بن مالك وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم عن وجري كوصوما ومن المفطر ومن أفرنا عن وجري فنزلنا في يوم حار مال كل الأيان دقني واتخذنا ظلالا وحن قاضني ويالني وحن يالني ظلالا هر هوصص فسقط الصوام كوي صومنا ويدعين وداتين كليل صون وداتين صوماليهم يعني قوم كيدتك وداتي لليه وسيحلين بلغ وثان الصوام مركا وفعال ويان وحا يكمل تاي أمثلة يعني جمع تكسير صائم صوام زائر زوار وهكذا وقام المفطرون كوي أفرنان ويكعين فسقوا حي ورابيا الركابة قاديتك يدتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر كوي أفرنان ما أنت أجر كي لتين إلا خدمة أجر وين ألقيه لهم خدمة ما دام يقع قاتن أجر بأيقع قاتن مركا أفر كلفتي سادة مركا سفر كاللو قجر فضل أوليه يؤكين مركا قال باب ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر حباب أي قولك شيقتانك قولك الصائم في السفر كالمفطر في الحضر قف في سفر كصومه وحول مد يامد سوى جوغ أفروك أفرا قف أصوى المسافر أين أفريوك يقول مد يامد قف في سفر كل حصومه كباب ذكر قوله بويري قولك يا اسكال اسكال ابن حنان وبه قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال يقال حال رهي الصيام في السفر كالإفطار في الحضر سفر لقصوم الحديث وحلم ديها كالإفطار أفرتان في الحضر قفك سوى النقيئة أو أفره. هذا كان مركوا موقوف على عبد الرحمن بن عوف. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حماد الخياط. طيب حماد الخياط يري نسخه نسخه مركه كسوغي انت كلا نسخه قال حماد بن الخياط اي بهايا هل نسخه مركه بعض الحواشي بحماد الخياط سيدا سانا صواب او انا سيدا وانا سيدا تخفها وافقصا سنن الكبرى النساء وافقصا حماد الخياط ابن الخياط معها. طيب وابو عامر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمه عن عبد الرحمن بن عوف قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. طيب كيوهر الزهري يكون واسلم واسلم وبه قال اخبرني محمد وبه قال أخبرني محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة وللكس عن أبيه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. كل مرك الروايات كانوا دن موقوفة حديث موقوف هان أوريهن. ابن عبد البر تمهيد كوحوكيري هو قول شاذ قفكي يعني سفر كأفره حولمي دي حضر قفكي سفر كصومه حولمي دي قف أسو قريس الجوغي أفره وكاله حوليه هو قول شاذ وقول شاذ هجره الفقهاء كلهم فقهاء لن وكتغين قول كاس. يروى عن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بلغ ورنا والسنة ترده سنة وردين لأن إلا أفوري كري سنة الشيخ وفق مسافر كرخصة وإستوى أفوري كرا. قال ابن حزم هذا إسناد صحيح وقد صح سماع أبي سلمة من أبيه كذا قال ساسوهي بيهق سنن الكبير كوحكوير هو موقوف في إسناده انقطاع وموقوف حديث هذا إسناد كي سنن انقطاع كجر وروي مرفوعا وإسناده ضعيف سوى مرفوعا أول وري إسناد كي سنن ضعيف. قال الحافظ حافظ ابن حجر فتح الباري وحكويري أما الحديث المشهور الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعا من حديث ابن عمر بسند ضعيف وأخرجه الطبري من طريق أبي سلمة عن عائشة مرفوعا أيضا وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا كذلك أخرجه النسائي واكن هذا كون وابن المنذر ومع وقفه فهو منقطع سوى موقوف هذا نوى منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه حتى ما صقنا وعلى تقدير صحته دو أنصحنا فهو محمول على ما تقدم أولا حيث يكون الفطر أولى من الصوم ومرك أفرك أو صونك كأوليسيه. طيب يعني ومرك أصونك أفرك صونك كأوليسيه قرم إيهدنا ومرك كل بتونا يقف ليس من البر الصيام في السفر هدو أنصح حتى سسأل وحمبارا. طيب قال باب الصيام في السفر سفر قد حديث لقو صومه أي بابه وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه يا حديث ابن عباس خلاف كيسة وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد وهو ابن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام وصوم حتى أتى قديدا ثم أتي بقدح من لبن بلوكين فشرب وعب فأفطر هو وأصحابه إساق إي أصحاب تيسيب ويأفرين لكن الحكم لم يسمع من مقسم شعبة وحوير لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وأنا تريي حي القطان الوتر والقنوت وعزمة الطلاق وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأته وهو حائض وهي حائض كانما أفشان تاس حديث انقضاء عبا مركب الجير وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا عبثر عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى قديدا ثم أفطر حتى أتى مكة وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه بخلاف كنا مركا حكم عن مقسم حكم عن مجاهد. طيب ما شاء سؤال مركب إلا هذا واحد ليس خلاف حديث ابن عباس وما هنا ابن عباس هذا اللوغو ورنا يمال بهن حديث ابن عباس هل ليس خلاف أو كصاب سنة الصيام في السفر خلاف كنا مركب الحكم عن مقسم الحكم عن مجاهد هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.